بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين وبعد. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من النعم وأسداه مما تكرم به وتفضل سبحانه على عباده، وإن من أعظم النعم أن يمن الله سبحانه وتعالى على العبد بمنتين عظيمتين كريمتين. الأولى موافقة أمره سبحانه وتعالى بإخلاص العبودية له سبحانه، والثانية في موافقة أمره سبحانه وتعالى باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الفضل وهذه المنة من الله سبحانه وتعالى تحصل عليها أقوام أصلح الله قلوبهم وأحوالهم ليكونوا من أصحاب وأتباع منهج الحق الذي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى لعباده. وإننا في هذه الليلة في أو على موعد مع أحد المشايخ الفضلاء الذين لهم من الخير في الدعوة إلى المنهج السلفي، منهج السلف الصالح، نحسبهم الله حسيبهم. وسوف تكون هذه الكلمات إن شاء الله حول إيصال الدعوة السلفية إلى الناس، وسبيل ذلك وكيف يكون. ومن المتقرر بفهم علماء الأمة الذين هم حق العلماء أنهم بيّنوا أن هذا المنهج العظيم مبني على أصول، فهم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله. و أصول هذه الدعوة السلفية تقوم على ثلاثة محاور: أولها تجريد الإخلاص لله عز وجل وتجريد المتابعة لنبيه، والثاني لزوم الجماعة وتحقيق السمع والطاعة، والثالث هو في منابذة كل ما يخالف شرع الله عز وجل من المحدثات والمبتدعات. فانطلاقا من هذه الأصول العظيمة والتي نور الله سبحانه وتعالى بها بصائر أهل السنة، سوف نكون كما أسلفنا في هذه الليلة في هذا الموعد مع الشيخ الفاضل هشام ابن فؤاد البيلي حفظه الله سبحانه وتعالى ورعاه وسدده بما يقول من الحق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الحق على لسانه، إنه جواد كريم. ولعلي لا أحبس الإخوة الفضلاء عن الاستماع إلى الكلمات النافعات بحول الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيما يقوله الشيخ الإخلاص والقبول والتسديد للحق. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلمة عندكم حفظك. جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا وإياكم على التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فإنه من أعظم منن الله سبحانه وتعالى على المسلم أن يوفقه للسنة بعد توفيقه لهذا الإسلام العظيم. ولا فرق أحبتي في الله بين الإسلام والسنة، فإن الإسلام هو السنة وإن السنة هي الإسلام. ذكر البربهري رحمه الله تعالى في كتابه الماتع المبارك شرح السنة في أول فقرة من فقراته قال: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، فإن الإسلام المحمود الذي يحمد الله على عبد ربه سبحانه وتعالى عليه هو الإسلام النقي الصافي الخالي من الشبهات والشهوات والخالي من البدع والخرافات، الذي يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فأنتم تعلمون أن الأمة تفرقت تفرقا عظيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، من حديث معاوية وغيرهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق افتراقا عظيما، هذا الافتراق يتجاوز افتراق الأمم السابقة، يتجاوز افتراق اليهود وافتراق النصارى، لكن مع ذلك هذه الأمة تبقى فيها طائفة ناصرة للحق ومنصورة به، داعية إلى السنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وفي لفظ: حتى تقوم الساعة، أي تقوم ساعتهم أو الساعة التي أذن الله سبحانه وتعالى بقبض أرواحهم فيبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. هذا قول. والقول الثاني حتى قرب قيام الساعة. فهذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل الحديث، هم أهل الأثر، هم الأنصار، أوس الإسلام وخزرج الشريعة، الذين ينصرون دين الله تبارك وتعالى في كل مكان وفي كل زمان، وبينهم رحم عظيم، رحم السنة. هذه الطائفة المباركة باقية إلى قيام الساعة والليل الحمد والمنة، ولا يخلو عصر من قائم الله سبحانه وتعالى بحجة. ولو بقي على وجه الأرض رجل واحد من هذه الطائفة فإن الله سبحانه وتعالى يظهر به دينه ويعلي به كلمته وينصر به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الطائفة قد تطلق على الرجل الواحد وعلى أكثر من ذلك. الطائفة تطلق على الرجل الواحد وعلى الرجلين وعلى الثلاث وعلى الأربعة وهكذا. ولهذا الجماعة وصف بها بعض أئمة السلف رحمهم الله تعالى، وصف بعض أئمة السلف وهو واحد وصف بهذا، وصف بأنه السواد الأعظم، وصف بأنه جماعة، كما وصف عبد الله بن مبارك، وكما وصف محمد بن أسلم رحمه الله تعالى، وكل من كان على السنة فإنه موصوف بالجماعة ولو كان وحده. ولكن الله سبحانه وتعالى ضمن ذلك، وأن يكون له الظهور، الظهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، ظاهرين. والظهور أي العلو. فلو بقي رجل واحد فإنه يحصل به هذا الظهور الذي وعد الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليظهره على الدين كله. وهذه مسلمة لا ينبغي أن نشك فيها أبدا مهما كانت غربة أهل السنة في أي عصر من العصور، هذه مسلمة لا بد منها، ولا بد أن نعرفها جيدا وأن نتقنها جيدا، أن أهل السنة والجماعة ليس لهم فقط التمسك بل لهم الظهور، الظهور بهذا الدين. وقد يشكل ذلك على البعض، يقول: كيف هذا الظهور ونرى تسلط أعداء الإسلام على هذه الأمة؟ والله تبارك وتعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. كيف والأمم قد تداعت إلى هذه الأمة وقد تسلطت عليها من كل حدب وصوب، وأمتنا تعيش في ضعف وهوان الآن، فكيف يكون هذا ونحن نقرأ الآية ليظهره على الدين كله؟ والجواب عن ذلك أن نعلم أن الظهور على قسمين: ظهور بالسيف والسنان، وهذا قد يتخلف في عصر دون عصر، قد يكون في عصر وقد يكون في عصر آخر ليس يحصل من ظهور السيف والسنان ما يحصل. ففي عهد الخلافة الراشدة كان الظهور بالسيف والسنان قائما معروفا، وفي عصر أمة الإسلام حينما كانت قوية ثم سرعان ضعفت هذه الأمة، فتخلف هذا الأمر الأول وهو الظهور بالسيف والسنان. والنوع الثاني ظهور بالحجة والبيان، وهذا الظهور بالحجة والبيان لا يتخلف في عصر من العصور بل ولا في يوم من الأيام، فإن هذا الظهور قائم ولله الحمد والمنة، ولا يخضع لضعف المسلمين أو قوتهم، بل إن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ولله الحمد والمنة قائمة بهذا الأمر ليظهره على الدين كله. ولهذا نرى الآن مع تسلط الأعداء على هذه الأمة وقوة الأعداء الحربية، إلا أن الله سبحانه وتعالى مع ذلك مظهر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونرى العالم كله إنما يرهب هذا الإسلام الذي يسمونه الإسلام الأصولي، وهو إسلام السنة، ليس القائم على الحزبيات وليس القائم على الخرافات ولا على البدع. فإن هؤلاء قد ينفقون على جماعات أهل البدع والانحراف، وقد يتولونهم ويساعدونهم بل ويعترفون بهم، كما لا يخفى عليكم الآن حينما نرى تأييدا للإخوان المسلمين في مصر وفي تونس وفي المغرب من أمريكا، كل ذلك لأنهم يعلمون أن الإخوان المسلمين لا ينصرون السنة ولا يطبقونها ولا ينصرون الإسلام الذي يرهبونه، وإنما يحاربون المسلمين باسم الإسلام. فهذه الجماعات الدعوية زعموا، وهذه الحزبيات الموجودة والمنتشرة في العالم الإسلامي الآن من تبليغ ومن إخوان ومن حزبية تدعي أنها سلفية ومن جهاد ومن توقف وتبين وغير هذه الجماعات، الحقيقة هي قرة أعين الغرب وقرة أعين أعداء الإسلام. ولو أن أعداء الإسلام ربما قالوا غير ذلك في بعض الأحيان، لكننا نعلم أن هذا التفرق في أمة الإسلام إنما أضعفها ضعفا شديدا، وهذا وقرة عين هؤلاء. يبقى إسلام السنة ويبقى هذا الظهور بالحجة والبيان، ولله الحمد المنة يتولاه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ولو كان رجلا واحدا. ها أنتم تعلمون أن في هذا العصر من الأئمة ما نصر الله سبحانه وتعالى بهم السنة، رغم أنهم لم يكن عندهم ما عندنا الآن من وسائل نشر العلم عن طريق شبكة العنكبوتية أو وسائل الاتصال أو هذه الوسائل التي أصبحت تجعل العالم كله كأنه في بين يديك، لم يكن عندهم ذلك، ومع ذلك نصر الله عز وجل بهم السنة. قوم قاموا ليلهم يؤلفون ويصنفون وقضوا نهارهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتعليم العلم الشرعي على طريقة السلف الصالح، حتى نصر الله عز وجل بهم هذه السنة ورفع الله تبارك وتعالى بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثال هؤلاء الإمام العالم عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي لم يكن له من التحرك ما له، ما غادر ابن باز رحمه الله تعالى المملكة، ما غادرها، ومع ذلك ولله الحمد والمنه وهو في مسجده وصلت دعوته إلى الأفاق. قل طالب علم الآن إلا وهو مدين لهذا الرجل في علمه وفي نصرته للسنة حتى صار علما ولله الحمد والمنه. هذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى، هذا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، هذا العلامة مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى. هؤلاء أئمة السنة في كل مكان، في اليمن وفي السعودية وفي هنا وهناك، نصر الله سبحانه وتعالى بهم، وغيرهم كثير وكثير وكثير، لكن هؤلاء قد اعترف بفضلهم القاصي والداني، وهم يواصلون سلسلة نصرة السنة التي كان قبلهم قائما بها العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا العالم الفذ، ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن قبله إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومن قبله أئمة الإسلام من أئمة الأربعة، ومن قبله أصحاب النبي صلى الله من قبلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل عصر يحصل فيه ولله الحمد والمنه ظهور لهذه السنة المباركة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فمن فضل الله عز وجل علينا أخواني ويا أحباتي، من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن يوفق الرجل منا إلى السنة، وأن يوفق الرجل منا إلى الاستقامة. وهذه الهداية الخاصة التي يسألها العبد ربه سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة، إننا نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ونحن مفلسون، نقرأ في كل ركعة من ركعات صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا نمل من هذا الدعاء، ولا يمكن أن نمل، بل الإنسان منا يستشعر لذة في كل ركعة وهو يقول هذا الدعاء، ولو استحضره استحضارا عظيما علم أنه جمع مجامع الخير كله. فهل من خير فات هذا الدعاء المبارك اهدنا الصراط المستقيم؟ قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره المبارك تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، يقول والعبد يحمد الله سبحانه وتعالى على الهداية إلى الإسلام، فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية إلى الإسلام، ثم إن العبد يحتاج إلى الهداية في الإسلام. إذن الهداية إلى الإسلام والهداية في الإسلام، الهداية إلى الإسلام والذي قد يكون تحته هذه الفرق الكثيرة كلها، وهداية في الإسلام حين يهدى الرجل لمنهج أهل السنة والجماعة لسبيل المؤمنين الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه ومن يشقق رسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فهداية إلى الإسلام وهداية في الإسلام، الهداية إلى سبيل أهل السنة والجماعة، الهداية إلى منهج أهل الحق، إذن الصراط المستقيم. وما الصراط المستقيم؟ صراط من؟ الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الصراط يجانب طريقين ويجانب سبيلين عظيمين، هما سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين. أما المغضوب عليهم فهم الذين انحرفوا عن الحق بعد معرفته ولبسوا على الناس في ذلك وكتموا الحق. وأما السبيل الثاني وسبيل أهل الضلال الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى على جهل، لم يعبدوا الله تبارك وتعالى بدليل. فالطائفة الأولى طائفة المغضوب عليهم على رأسهم اليهود، والطائفة الثانية طائفة الضالين على رأسهم النصارى. فعاد الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من عرف الحق وتعبد الله سبحانه وتعالى به، عرف الحق وتعبد الله تبارك وتعالى بالدليل، لم يكن مقلدا وإنما كان بصيرا بأمر دينه، باحثا عنهم، منقبا عنهم، عابدا ربه سبحانه وتعالى على بصيرة، داعيا إلى الله عز وجل على بصيرة، وهؤلاء هم المنعم عليهم. وأما القسم الثاني فهؤلاء هم المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وكتموه ولبسوا فيه. وأما الطائفة الثالثة فهي طائفة الضالين الذين يجهلون هذا الحق ويعبدون الله سبحانه وتعالى على غير بصيرة وعلى غير بينة. فصار الناس ثلاثة أقسام: قسم عرف الحق بدليله فعمل بذلك ودعا، وقسم عرف الحق وانعرف والحرف، وقسم آخر عبد الله سبحانه وتعالى على جهل. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من المنعم عليهم، من أصحاب الصراط المستقيم الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه النعمة العظيمة الجليلة. ولهذا قال بعض السلف لرجل الحمد لله على الإسلام، فقال له: والسنة؟ والسنة؟ فالإنسان في حاجة إلى هذا. ولهذا يا إخواني قضية المنهج قضية مهمة جدا، وقضية تحبير المنهج قضية مهمة جدا. فإن الإنسان لا تقبل عبادته ولا تقبل نفقته ولا تقبل صدقته ولا يقبل جهاده إلا إذا كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا نغتر بكثرة العبادة ولا نغتر بكثرة الدعوة إذا كان كل ذلك على غير سبيل وسنة، ولكن الإنسان ولو قل عمله ولكن عظمت السنة كان هذا ولله الحمد والمنة، كان بابا عظيما من أبواب الخير، بل هو النجاة. ولهذا ذكر اللالكي رحمه الله تعالى وغيره عن عبد الله بن مسعود وعن أبي بن كعب رضي الله عنهما قال: أبي، إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. ولا يخفى عليكم أحبتي في الله أيها الإخوة، لا يخفى عليكم ما جاء في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر عن الخوارج ما ذكر، وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. والأصل أن هذه الجرعة من العبادة والطاعة التي يحقر الصحابة صلاتهم وصيامهم وعبادتهم عندها، الأصل أنها تنجي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. سبحان الله العظيم، يمرقون من الإسلام وهم قوام الليل وصوام النهار. نعم، لأن ذلك لم يكن على غير سبيل وسنة، لم يكن على غير سبيل وسنة. ماذا ينفع دمع العين وقشعريرة الجلد؟ ماذا ينفع كثرة النفقة؟ وماذا ينفع طول الصلاة إذا لم يكن هذا على غير سبيل وعلى غير هدي؟ ولهذا رأينا أئمة البدع والضلال في كل عصر من العصور قد يتميزون بكثرة عبادة لفتوا أنظار الناس إلى هذا، ولكن مع ذلك هم ضلال الأمة. هذا انظروا إلى عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد وهذا أحد أئمة المعتزلة الكبار، كان من أعبد الناس في عصره، بل كان الناس يقولون: كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد. الناس يبتغون صيدا في انشغلهم بالدنيا إلا عمرو بن عبيد، فإنه كان منقطعا عن الآخرة. ومع ذلك ذكر البربهري رحمه الله تعالى عن يونس ابن عبيد أحد أئمة السنة رحمه الله تعالى، قال: يونس بن عبيد لما بلغه أن ولده قد خرج من عند عمرو بن عبيد. هذا يونس بن عبيد إمام سنة، وعمرو بن عبيد هذا إمام المعتزلة. فلما بلغ يونس بن عبيد أن ولده خرج من عند عمرو بن عبيد دعاه وقال: تعال يا ولدي، علمت أنك ذهبت إلى عمرو بن عبيد. قال: نعم. قال: لأن تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن تخرج من بيت عمرو بن عبيد. يا بني، لأن تلقى الله عز وجل خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. انظر يا أخي إخواني كيف أن السلف كانوا يعظمون السنة وكانوا يعظمون أصحاب السنة، كانوا يعظمون السنة ولا يبالون بكثرة بدا عبادة ولا طاعة ولا إلى آخره، وإنما كانوا يرفعون الرجل بحسب ما يرفع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مقدمة هذه يعني لعلنا أطلنا فيها لنبين أنه ينبغي على العبد أن يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن وفقه للسنة، لا سيما في زمن الفتن وفي زمن الغربة التي نعيشها. والله يا أخواني الآن نعيش في زمن الغربة بحق وزمن الفتن بحق، وأصبح الناس ينكرون المعروف ويعرفون المنكر، بل ويستدلون على ذلك وإن الله وإن إليه راجعون مع من ضاف إليه من تكلف أعداء الملة على الإسلام، مع غربة المسلمين وغربة أهل السنة والجماعة وقلة عددهم في هذا المقام يستشعر الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى، أن الله اصطفاه وأن الله تبارك وتعالى هيأ له سبيل الهداية. ولهذا أنا أقول أحبتي لا بد لنا جميعا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، ونقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، كما قال ابن عمر: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أنني لم أكن من أهل الأهواء. يا الله، ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أنني لم أكن من أهل الأهواء. هذا يحمد عليه الإنسان، يحمد عليه الإنسان. إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. فالإنسان في زمن الغربة يحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقه، والحمد لله كتب أهل السنة والجماعة موجودة، ومشايخ أهل السنة والجماعة موجودة، ومهذه الغرف التي يقوم عليه إخواننا من أهل السنة إلى أكبر دليل على هذا، والله الحمد والمنة. فلا يخلو والله الحمد بلد من بلدان المسلمين من أخوة قائمين بأمر الله، قائمين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله، الحمد لله. ولهذا أوصي نفسي وإخواني بلزوم كتب أهل السنة والجماعة، ونركز على هذا التركيز المهم جدا. فلنفتح يا إخواني، إن خلا يعني بلدك من قدوة أمام عينيك فعندك كتب السلف وعندك أئمة السلف. افتح يا أخي بارك الله فيك، ويا أختاه افتح كتاب السنة للخلال، وافتح كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وافتح كتاب التوحيد لابن مندة، وافتح كتاب التوحيد لابن خزيمة، وافتح كتاب شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة للالكائي، وافتح نونية ابن القيم، وافتح كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. كتب كثيرة الحمد لله. إذا الإنسان فقد القدوة في بلده التي يعيش، فإنه لن يفقد القدوة في مكتبته، فعندنا الأئمة متوفرون، وعندنا الكتب موجودة، وشواهد الحق كثيرة وعلامات الحق كثيرة. ولكن ينبغي أن نقبل بقلب صاف خالص وبوعي وببصيرة، ونسأل الله تبارك وتعالى، ونقوم في أناء الليل نقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقوم الليل فيستفتح صلاته صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا المنهج أيها الأحبة، بعد أن بصنا الله سبحانه وتعالى وإياكم به، وهدانا الله عز وجل وإياكم إليه، كيف نبلغه؟ كيف نوصله للناس؟ إن الناس في حاجة ماسة إلى هذا. نعم يا أخواني، إن الناس في حاجة ماسة إلى هذا المنهج، ينبغي أن نبلغه، ينبغي أن نوصله إلى الناس، ينبغي أن نحرص على هداية الناس، على استقامة الناس، على أن يعلم الناس جميعا هذا المنهج. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج أحد إلي، وددت أن ما عندي عند جميع الناس. ووالله يا أخواني لا أشك واحدا فيكم، سواء كان أخا أو أختا، إلا وهو يتمنى أن تكون هذه السنة عند كل أحد. حتى والله، حتى والله في أعداء الإسلام نتمنى أن يتوب الله تبارك وتعالى عليهم، وأن يوفقهم إلى السنة، فيكونوا بدلا من نصرة الكفر والبدع والخرافات ناصرين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا فقال: باب الدعاء للمشركين. بعدما بوب باب الدعاء على المشركين، لأن قد يظن البعض الآن يعني كيف يستقيم هذا، رجل مثلا من أهل السنة يقول أتمنى إنه يعني يكون هذا المبتدع أو هذا الضال أو هذا المشرك أو هذا الكافر، أتمنى أن يكون رجل هداية ورجل سنة ويمن الله سبحانه وتعالى هذا عليه، نقول هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه بوب بابا وهو باب الدعاء على المشركين، وبوب بابا آخر وهو باب الدعاء للمشركين. فما الفرق؟ ذكر العلماء أنه يكون دعاء على المشركين حين تقوى شوكتهم وحين يقوى عدؤهم، فحينئذ ندعو الله سبحانه وتعالى عليهم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، اللهم مجري السحاب واهزم الأحزاب وزلزلهم، وهكذا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ويوم الخندق وهكذا. أما باب الدعاء المشركين قالوا فهذا محمول على من ترجى إجابته ومن يرجى إسلامه، من يطمع في إسلامه فهذا يدعى له. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اهدي دوسا وأتني بهم، فهذا الله عز وجل دوسا وأتهم به. وفي الصحيح لإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أدعو الله لأمي، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة فأسلمت أم أبي هريرة. ولا يخفى عليكم أيضا ما جاء عند بعض أصحاب السنن من أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم ارزق الإسلام بأحب الرجلين إلي. File's database has been updated. بأحد الرجلين عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمن الله سبحانه وتعالى عليه على عمر بن الخطاب بالإسلام فأسلم. فإذا لابد أن نحب الهداية لجميع الناس. ولا يخفى علينا أيضا ما جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاقت به مكة ولم يستجب أحد إلا نفر القليل، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عسى أن يجد في الطائف من يستجيب لدعوته، ولما ذهب إلى الطائف أيضا خرج من الطائف مهموما محزونا، حتى لم يفق النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقرن الثعالب أو قرن المنازل وهو السيل الكبير الآن الذي يحرم منه أهل نجد، فلم يفق النبي صلى الله عليه وسلم إلا هناك، وقد طردوه وأمروا الصبيان أن يتبعوه بالحجارة حتى دميت أعقابه صلى الله عليه وسلم. فبينما هو كذلك نزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال، فقال النبي صلى الله عليه فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سلم عليه، قال جبريل عليه السلام هذا ملك الجبال مره بما شئت يا محمد، هذا ملك الجبال، لو أمرته أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل، لو أمرته أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تمكن من القوم، من قوم طردوه ومن قوم آذوه وآذوا أصحابه، من قوم بعدوا عن الدعوة وعندوها وعارضوها وفعلوا ما فعلوا. أظن أن الفرصة قد تهيأت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر لم يتم بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الهداية للناس ويحب الحق للناس ويحب أن يلتزم الناس جميعا الحق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إني أحب أن يخرج الله سبحانه وتعالى من أصلابهم، إني أحب أن يخرج الله سبحانه وتعالى من أصلابهم من يعبد الله تبارك وتعالى، من يعبد الله تبارك وتعالى. ولم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليهم ملك الجبال الأخشبين، لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم. والسؤال الذي يفرض نفسه، لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ لماذا لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليهم؟ لماذا؟ لماذا؟ وقال إني أريد أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الهداية للناس جميعا ويريد من هؤلاء أن يكونوا أئمة إسلام. ولهذا يا إخواني صدق فيهم هذا القول، وبالفعل لو أن ملك الجبال أطبق الأخشبين على أهل مكة، هل كان عمرو بن العاص الذي فتح الفتوحات، هل كان خالد بن الوليد الذي فتح الفتوحات والذي نصر الله عز وجل، هل كان أبو سفيان الذي جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وحارب وأسلم؟ لو أطبق ملك الجبال أخشبين لما كان خالد ولما كان عمر ولما كان عكرمة ولما كان أئمة الإسلام الذين جابوا الدنيا من هنا وهناك حتى فتحوا بلدان العالم ونصروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصاب في المعارك ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدمع عن وجهه وكأنما يحكي نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى يقول رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون, رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون, رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ليس المقام كمان أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء, بل المقام الأعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر لهؤلاء فيقول فإنهم لا يعلمون. لهذا يا إخواني لابد أن نطيل نفس في تعليم الأمة منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولنعلم أن تعليم هذا المنهج يحتاج إلى أمور. الأمر الأول يحتاج إلى العلم بالمنهج, لابد أن نعلم المنهج أولا. المنهج هذا ما أصوله؟ المنهج هذا ما أصوله؟ لابد أن أدرس أصول هذا المنهج وأتعلم ذلك على أيدي المشايخ الكبار وأيدي العلماء الناصحين الراسخين. أنا لا أنكر على أحد إلا إذا كنت عالما بالمنهج, كيف أنكر وأنا غير عالم؟ الآن لو قام لي صاحب شبهة مثلا من الشبهات وأورد علي شبهة وأنا غير عالم بمنهجي, ألا يضعف هذا المنهج؟ ألا يضعف هذا المنهج؟ بالطبع سيضعف هذا المنهج, نعم سيضعف هذا المنهج, وسيؤدي ذلك أيضا إلى نفرة الناس من هذا المنهج. فلابد أن نكون عالمين بالمنهج, والعلم بالمنهج إنما يكون عن طريقين, عن طريق الكتاب السلفي والشيخ السلفي. الكتاب السلفي والشيخ السلفي, نحن لا نحارب الحزبية ثم نعود نكون حزبا آخر نختصر على كتب شيخ معين أو عالم معين أو كذا, وإنما كتب السنة والله الحمد لله كثيرة ومتنوعة وموجودة من الأوائل من الكتب المسندة. عندنا الشريعة الأجري, وعندنا اعتقاد السلف الصابوني, وعندنا اعتقاد الإسماعيلي, وعندنا الكتب المتقدمة كتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذا, وعندنا الكتب المتأخرة في المنهج كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم رحمه الله تعالى, وعندنا الكتب المعاصرة كتب العلامة ابن باز رحمه الله تعالى والعثيمين والألباني والشيخ ربيع والشيخ العثيمين, وهؤلاء المشايخ جميعا لهم كتبهم المعروفة التي هي والله الحمد لله قائمة على السنة. فلابد أن نعنى بهذا جميعا, ولابد أن نهتم بمسألة العلم. نحن في حاجة إلى العلم, نحن في حاجة إلى البصيرة. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على إيه؟ على بصيرة, على بصيرة, والبصيرة يجمع كلمة العلم, يجمع كلمة العلم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء, ولابد أن نتعلم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لابد أن نركز على هذه المسألة, مهمة جدا يا أخواني, مهمة جدا. أنا الحقيقة يعني ألقى بعض الأخوة ما شاء الله عنده غير على السنة وعنده غير على المنهج, ولكن للأسف الشديد أجد عنده سطحية في تعلم أصول هذا المنهج, سطحية شديدة جدا, وقد يعنى بمسائل وأمور يعني قد تورطه إن لم يكن عالما. نعم اليوم احنا بنحتاج الى الرد على الجماعات, الى الرد على الاشخاص, الى الرد الى بيان الحق للناس. كيف يكون هذا اصلا بلا علم؟ لابد ان اكون عالما. هل قبل ابن تيمية حينما انتقد الطوائف والفرق الا لانه كان عالما؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى قبل ان يرد كان يرد على الفرقة ويصف معتقد الفرقة اكثر مما تصف الفرقة اعتقادها بنفسها. كان رحمه الله تعالى يصف ويدقق. انظروا إلى رد على الروافض في كتابه الماتع منهج السنة, كيف أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رد ردا مفحما, رد على الحلولية, رد على الصوفية, رد على المعتزلة, رد على الجهمية, رد على طوائف العصر, رد على الأفراد, رد على طوائف ورد على أفراد. ولكن كان العلم. انظر إلى شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كيف أنه رد على مشرك عصره وزمانه حينما ألف هذه الكتب المباركة الماتعة, الكتب النافعة في توحيد الله سبحانه وتعالى, وكانت كتبا عظيمة في الحقيقة. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد والذي لم يؤلف على نسقه مثله, لا يوجد في مكتبة إسلامية, في المكتبة الإسلامية كتاب مثل هذا الكتاب المبارك الذي صنفه رحمه الله تعالى على طريقة القدامى, على طريقة العلماء الراسخين الأولين وعندنا كتاب مسائل الجهرية الكتاب المتعة هذا، وعندنا كتاب كشف الشبهات، وعندنا مواضع ستة في السيرة، وعندنا الأصول الستة، وعندنا الأصول الثلاثة، وعندنا القواعد الأربع، وعندنا تفسير كلمة التوحيد، وعندنا معنى الطاغوت، وعندنا كتب كثيرة لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، معناه تدور في موضوع واحد هو موضوع التوحيد، وتظن أن هذه الموضوعات متكررة، لكن في الحقيقة أو هذه الكتب تكون متكررة، لكن في الحقيقة هذه الكتب كلها قامت ولله الحمد والمنة على معالجة قضية التوحيد التي يؤس هذا المنهج المضارب. هذا الأمر الأول ونحن نحتاج إلى العلم. الأمر الثاني العلم بالمنهج. الأمر الثاني العلم بالمخالفين للمنهج. يبقى أول شيء نعلم المنهج ونعرف أدلته. لا نريد يا أخواني أن احنا نقول بالمنهج بدون أدلة، ولهذا أنظر إلى المسائل الثلاثة عند شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب لما قال اعلم رحمك الله رحمنا الله وإياك أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهن. الأولى العلم، وهو العلم بالله وبرسوله وبدين الإسلام بالأدلة. بالأدلة لابد أن نعلم الأصول بالأدلة، لا نتكلم إلا بالدليل. حدثنا وأخبرنا، أنتم تعلمون أن طريقة السلف هي هكذا، حدثنا وأخبرنا، فلا بد أن نكون هكذا على طريقة السلف الصالح، حدثنا وأخبرنا. انظر الحديث الذي أيضا أدرجه رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في هذا التبعي الذي لدغ ليلة، فقال بعض التابعين أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال أنا، ثم قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك عن رقيتي؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس، ثم ذكر الحديث. فإذا بضاعة الصحابة، بضاعة التابعين، بضاعة أئمة الدين كانت هي بضاعة العلم بالأدلة. الأمر الثاني العلم بمنهج المخالفين. لابد أن أعلم من يخالف هذا المنهج. الطائف لابد أن أكون على علم بمنهج كل طائفة، أعلم ما معنى الجهمية وما منهجهم وكيف رد عليهم، أعلم ما معنى المعتزلة وما منهجهم وكيف رد عليهم، أعلم الأشاعرة ما منهجهم وكيف رد عليهم، ولو على سبيل مختصر، ولو على سبيل مختصر. أعلم الجماعات المعاصرة التي يعني قد يسميها الناس جماعات دعوية وليست فرقا، وقد البعض يقول هذه ظاهرة صحية وغير ذلك من هذه التلفيقات التي ربما تحصل من بعض المميعين. ولا شك أن هذه الجماعات هي الفرق وهي الطوائف، لا فرق بين الفرقة والجماعة. فهذه الجماعات قامت على أصول معينة وعلى مؤسسين معينين وعلى محاربة السنة بالحزبية وغيرها، ولا يلتفتون إلى توحيد ولا يلتفتون إلى علم ولا يرفعون قدر أئمة السنة، بل تراهم يرفعون قدر مشايخهم وعلمائهم وفقط، يعملون لهم وفقط، ولا يتعدى جهدهم جهد الجماعة التي يعملون لها. فلابد أن أعرف سبيل المجرمين، ولهذا إحنا دائما نركز يا إخواني على معرفة سبيل المؤمنين ومعرفة سبيل المجرمين. وكل من السبيلين قد أشار الله عز وجل إليهما في كتابه، قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. وسبيل المجرمين قال سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لا بد من معرفة سبيل المجرمين والرد عليهم وبيان حالهم. نحن الآن يا إخواني لن نأتي بشيخ الإسلام يرد على مبتدعة عصرنا، ولن نأتي بالإمام أحمد يرد على مبتدعة عصرنا. الآن من الذي يرد على مبتدعة العصر؟ من؟ إلا أهل السنة الذين علموا منهج السنة وعلموا أيضا منهج الانحراف وحذروا من هذا على بينة وعلى بصيرة. نعم لا يمكن أن نأتي بأحمد ولا بشيخ الإسلام ولا بالبخاري ولا بمسلم ولا بابن عبد الوهاب ولا بفلان ولا بعلان. لا بد أن نتعلم هذا المنهج ونرد على المخالفين، لكن يكون ذلك بعلم وبصيرة وورع أيضا، فلا يحملنا بغضهم لنا على أن نظلمهم، بل لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى لما ذكر عن اليهود وحذرنا من مخالطتهم ومن موالة ومن ولايتهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن اليهود ما قالوا، ما زيد على ما قاله اليهود حرف واحد. قالت اليهود يد الله مغلولة، قالت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، ورد الله عز وجل على نفس المقولات. فلا نتجنى ولا نتعدى ولا نذكر المقالات، وكفى بما في هذه المقالات من ضلالات. فالأمر الأول العلم، والعلم هذا على قسمين: علم بسبيل المؤمنين وعلم بسبيل المجرمين. الأمر الثاني مما يتعين علينا ونحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المنهج المبارك، الرفق يا أخواني، الرفق، الرفق. فما كان الرفق في شيء إلا زان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الرفق في شيء إلا زان. وشيء نكرة، وهذه نكرة تفيد العموم، ما كان الرفق في شيء، في أي شيء إلا زان. ولا نزع الرفق من شيء إلا شان. فلابد أن نرفق ونحن نعلم أمتنا، ونعلم أن أمتنا مكلومة، وأن أمتنا محرومة من السنة ومن كتب أهل السنة. وأنتم تعلمون أنه لا يقوم على أمتنا فقط أعداء الإسلام من الخارج، وإنما يقوم على أمتنا أعداء الإسلام من الداخل، وهم أهل البدع والانحرافات. كيف أنهم، بارك الله فيكم، كيف أنهم شوهوا السنة عند هؤلاء الناس، وأسموا السنة بأنها الإرهاب وبأنها التشدد وبأن هذا. ويوم أن يسمع الناس اليوم عن السنة ويسمع الناس عن الحق من كتب السنة والجماعة أو كذا، يوم أن يسمع الناس اليوم ويوم أن يجتمع الناس حول رجل هؤلاء، صاروا يفترون عليه ويكذبون عليه ويحذرون منه، يقول هذا مدخلي، هذا وهابي، هذا كذا، هؤلاء عملاء للسلاطين، هؤلاء ليس عندهم إلا السلطان، هؤلاء وهؤلاء إلى آخرهم. فأمتنا تحتاج إلى رفق في التعلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رفق بالأمة، بلغ هذا وبلغ هذا، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل كما تعلمون، وأمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ورفق في التعليم، وكان صلى الله عليه وسلم منشغلا ببلاغ الحجة وبيان الحجة. اجتمع بالأنصار في ليلة العقبة وبيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وأنظر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم جند الإسلام إذا نزلوا بساحة قوم أن يدعوهم أولا إلى الإسلام، فإن لم يقبلوا فالجزية، فإن لم يقبلوا فالسيف. فلم يكن السيف أولا، ولكن كانت الدعوة الله عز وجل أولا، كانت الدعوة إلى الإسلام، لأن هذا هو المراد. نحن ليس المراد من دعوتنا أن نقطع الرقاب وأن نصدر الأحكام على الناس بأنهم كفار أو كذا أو كذا، دون أن نبلغ أو أن نبين أولا. لابد أن نقيم الحجة على الناس، لابد أن نقوم بميراث النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الدعوة التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم وتحملها في سبيلها ما تحمل. انتقل من مكة إلى الطائف إلى المدينة، ذهب هنا وهناك، أرسل أصحابه إلى ملوك الأرض يا أخواني، أرسل أصحابه إلى الملوك، إلى ملوك الأرض ليدعونهم إلى الإسلام. أرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل أبا موسى إلى اليمن، وأمرهما بما يا أخواني، أمرهما بما، والحديث عند البخاري، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. الأمر بالتيسير، يسير على الناس، الأمر بالتبشير، بشر الناس، بين للناس سبيل الحق. يا معاذ تعالى، إنك تقدم قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فعلموا أن الله تبارك وتعالى قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فعلموا أن الله عز وجل قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، واتق دعوة المظلوم. منهج يا إخواني، منهج تأسيسي في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلابد أن نرفق ونتجمل بالأخلاق الجميلة. الحقيقة مما يعاب على كثير منا، وأنا طبعا يعني أولهم، مما يعبر على كثير منها الغلظة أحيانا والشدة أحيانا. يا إخواني أهل البدع يفرشون لهم الطريقة بالورود ويملؤونه بالورود. أهل البدع ينفقون أموالا هنا وهناك. نحن لا نريد أن ننفق أموالا ولا نريد كذا وكذا، بل نريد أن نعطي الحق بالحق وأن نعطي الحق بالرفق، وليكن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. أما إذا وصلنا إلى درجة أن هذا الرجل معاند أو معارض، فنعم نحن نهجر في الله، كما عندنا الرفق عندنا الهجر أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر يعني من الصحابة من هجر، هجر كعب بن مالك وصاحبيه لما عصي بالتخلف وتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. النبي هجر والنبي رفق صلى الله عليه وسلم أيضا. فنعمل بالمنهجين ونعمل بالطريقتين، نرفق بأمتنا وندعوهم باللين ونصبر على أذاهم، حتى إذا وصلنا إلى درجة العناد أو الجهل والمعارضة والهوى حينئذ نهجر إن كان في الهجر مصلحة شرعية في هذا نهجر. لكن الشاهد أنه لابد من الرفق، الشاهد أنه لابد من الرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الرفق في كل أمر، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم الرفق، يدعو برفق، يجاهد برفق صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أيضا جند الإسلام إذا أتوا ليحاربوا قوما من الكفار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الطفل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل عبيد في صومعته، ونهى النبي عن قتل الشيخ الكبير. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الرفق في الحقيقة كان سمتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم كان سمتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، قال يا رسول الله إذا لي في الزنا. تخيلوا يا إخواني شاب يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويستأذن النبي في الزنا، يقول إذا لي في الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه لكذا لكذا لكذا كل ذلك. والشاب يقول لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم. قال يا رسول الله ادعو الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال الشاب فقمت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء إلي الزنا، أبغض شيء إلي الزنا. بل في الحقيقة ما هو أعظم من ذلك، الحديث الصحيح لما جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده بين أصحابه، فإذا بالرجل يبول في المسجد. تخيلوا يا إخوان لو نحن في المسجد وجاء رجل فرفع ثيابه وأظهر عورته وبال في المسجد، يا ترى ماذا سنصنع معه؟ لابد أن كل واحد منا سيقوم ويمنع هذا الرجل بأسلوبه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع بأبيه وأمه ونفسه وروحه؟ قال صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه دعوه دعوه، لا تقطعوا عليه بوله، دعوه حتى يتم بوله، ثم أريقوا على بوله سجلا من ماء. ثم بعد ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابية وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات، إنما هي للصلاة والذكر وكذا وكذا وكذا. حتى رفع الرجل يديه وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ولا ترحم معنا أحدا. وأنتم تعلمون أن رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس كان من أكبر الأسباب التي اقتنع بها كثير من الناس بالإسلام. وفي صحيح مسلم أن معاوية ابن الحكم السلمي لما عطس رجل في الصلاة ماذا قال؟ شمته وقال يرحمك الله. قال معاوية فرفع الناس إلي أبصارهم، رفع الناس إلي أبصارهم، فقلت وثكل أمياه، تكلم أيضا وثكل أمياه لما يرميني الناس بأبصارهم، حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ثم قال صلى الله عليه وسلم أين المتكلم في الصلاة، أين الذي تكلم في الصلاة؟ فقال معاوية أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني. قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالرفق يا أخواني، نحن نحتاج الآن إلى الرفق. يبقى إذن الآن كما قلنا، الأمر الأول العلم، والعلم هذا يكون على قسمين: علم بسبيل المؤمنين وعلم بسبيل المجرمين. الأمر الثاني الرفق في إيصال الدعوة إلى الناس، الرفق في إيصال الدعوة إلى الناس. الناس تعودوا منذ ظهر بعيد، ما سمعوا إلى دعاة الشرك والعياذ بالله. تخيلوا أخواني، حينما يسمع الناس أشخاصا مرموقين في العلم عندهم والمناصب العالية، حينما يقول أحدهم الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، حينما يسمعون دكاترة في الجامعات ينكرون أحاديث صحيحة ثابتة في البخاري، حينما يسمعون من ينكر النسخ، يسمعون من ينكر الرجم، لا سيما مع الفضائيات واتساع الفضائيات، وأنتم تعلمون أن علماء السنة يعني هم قلة جدا جدا على يعني وسائل الإعلام المتاحة للناس، قلة. فلابد أن نصبر على الناس، ولابد أن نرفق بالناس، لابد أن نرفق وأن نعلم الناس وأن نصبر على ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا وأختم بهذا والموقف الرائع العظيم، ألا وهو موقف جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وهو في الحبشة، حينما أرسلت قريش وفدا على بقيادة عمرو بن العاص ليفسد بين النجاشي وبين المسلمين هناك. وقال عمرو للنجاشي إن هؤلاء لا يسجدون لك، لو دخلوا عليك ما سجدوا لك. وقال بأن هؤلاء يسبون عيسى ابن مريم، واستغل عمرو بن العاص هذا ليؤلب النجاشي على المسلمين. فدعا النجاشي عمرو المسلمين بقيادة جعفر بن أبي طالب، وأتى جعفر ومن معه من المسلمين ودخلوا على النجاشي فلم يسجدوا له. فسألهم النجاشي لما لا تسجدون لي؟ فقالوا إنا نسجد لله ربنا وربك، نسجد نحن وأنت لله رب العالمين، نحن لا نسجد لبشر. قال فما تقولون في عيسى؟ قال نقول في عيسى ما قاله الله سبحانه وتعالى. ثم قرأ سورة مريم، فحينئذ قال النجاشي والله إن هذا الكلام الذي سمعته والذي قال عيسى بن مريم لخرج من مشكات واحدة. وأنتم تعلمون أن دعوة المسلمين في الحبشة وأن هذه المواقف العظيمة المباركة لجعفر بن أبي طالب ومن معه كانت سببا في إسلام النجاشي، حتى إن النجاشي يوم أن مات قام النبي صلى الله عليه وسلم وصف أصحابه خلفه وقال مات رجل اليوم صالح وهو النجاشي، وكبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أربعا. فنحن في حاجة يا إخواني، فنحن في حاجة ماسة إلى أن نبلغ هذا المنهج، منهج الحق بالرفق، بالرفق واللين، ونصبر على الناس وعلى أذى الناس. نصبر نعم على الناس كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلام أبي سفيان الذي جاء وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم يومها ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فهو آمن. بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يغدر عهدا ولم يغدر ولم يخالف ما عاهده عليه المشركون، وقال سبحانه وتعالى وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم. إلى من يا أخواني؟ إلى المشركين. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، لأن هذا من أكبر أسباب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بل قال الله عز وجل في قوم نخافهم أن يعتدوا علينا وأن ينقضوا عهدهم، قال الله عز وجل فيهم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يا الله، أي لا تخن ولا تبدأ بالخيانة، بل أعلمهم حتى تكون أنت وهم في العلم سواء. وأنتم تعلمون في قصة الحديبية لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عهدا لسهيل بن عمرو، فلما جاء أبو جندل وكذا رده النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا قد عهدنا القوم وإن الله سبحانه وتعالى لجاعل لك ولمن معك مخرج. وفعلا كان المخرج لأبي جندل ومن معك أبي بصير وغيرهما، ووفى الله عز وجل للنبي ونصر الله سبحانه وتعالى دينه. يا أخواني بارك الله فيكم، ليس العلم فقط بل العلم والرفق. فحاصل إذن هذا اللقاء الذي كان مع أحبتي ومع إخواني، حاصل هذا اللقاء إنما دار على عناصر. العنصر الأول فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس أن هيأنا وأن هدانا لهذه السنة، وهذه نعمة عظيمة كما قال بعض السلف، كما أخرج ابن بطة رحمه الله تعالى: إن من توفيق الله عز وجل العبد أن يوفق لصاحب سنة، من توفيق الله عز وجل للشاب في مقتبل عمره أن يوفق لصاحب سنة. فهذه نعمة عظيمة ومنة جسيمة هي التي قالها الله سبحانه وتعالى في كتابه ممتنا بها على عباده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هي النعمة العظيمة وهي المنة الجسيمة. العنصر الثاني قلنا بأن الواجب علينا أن نبلغ دين الله سبحانه وتعالى وأن نبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهاد بتبليغ السنن إلى الناس أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو، ذلك أن تبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، وأما تبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. وقلنا في العنصر الثالث بأن هذا البلاغ وهذا البيان يقوم على عنصرين رئيسين: العنصر الأول وهو العلم، والعلم يقوم على أصلين أيضا آخرين: العلم بسبيل المؤمنين والعلم بسبيل المجرمين. والعنصر الثاني هو الرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من الهداة المهديين ومن الدعاة الصادقين المخلصين، وأن يفتح الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم، وأن يفتح قلوب الناس لهذه السنة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان من استفسار نجيب عنه إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه ومنه وكرمه. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل ما قدمه في موازين حسناته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يجعل فيه القبول والنفع لإخوانه من طلاب العلم. والله سبحانه وتعالى نسأل وحده أن يبصرنا بمنهاج النبوة وسبيل السلف الصالح وسبيل الدعوة إليه، انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل الخير والسداد بما سوف يلقى على الشيخ سلمه الله وعافاه من الأسئلة والتي تفضل بالموافقة على الإجابة عليها، جزاه الله خيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة، ونكرر الشكر للشيخ على قبوله لهذه الدعوة، وجزاه الله سبحانه وتعالى خير الجزاء. ولعل عندكم اللاقط الله يحفظكم يا شيخ لأجل استقبال الأسئلة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أيوة نعم. طيب أقول هذا سؤال الأخ من تونس الذي سأل عن مسألة طاعة ولي الأمر إذا كان من الإخوان المسلمين بعدما وصلوا إلى الحكم في تونس، فهل يطور نحذر من منهجهم بعد أن صاروا مثلا من ولاة الأمور أم لا؟ الجواب عن ذلك لابد من الفصل بين أمرين، لابد من الفصل بين أمرين. أما الأمر الأول فهو طاعة ولي الأمر في المعروف ما لم يأمر بمعصية، لقول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وطاعة ولي الأمر منوطة عندنا بقول صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ففيما يتعلق بالطاعة فالطاعة تكون واجبة لولي الأمر طالما أنه حقق شرط الإسلام، ولو كان ظالما أو جائرا أو مبتدعا بدعة لا توصله إلى الكفر، فطالما أن فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما أن فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فإنه ولي أمر شرعي ولا يجوز الخروج عليه. أما الأمر الثاني فهو التحذير من مناهج الانحراف والتحذير مما يخالف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا بارك الله فيكم هذا واجب، هذا واجب، فلا بد أن نحذر من منهج الانحراف حتى ولو كان ولي الأمر على هذا المنهج المنحرف، ولا يعد ذلك من الخروج عليه. دليل على ذلك أحوال كثيرة منها ما قام به الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما ألزم وأجبر المأمون الناس على القول بخلق القرآن، وتبع ذلك الواثق والمعتصم. ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كيف تصرف معهم؟ الإمام أحمد من جهة ما يتعلق بولي الأمر والسمع والطاعة له في المعروف لم يخرج عليهم، وأنتم تعلمون هذا جيدا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يخرج عليهم، ولما جاءوا فقهاء بغداد يطلبوا منه الخروج على هؤلاء رفض أحمد رحمه الله تعالى. أما فيما يتعلق بالإنكار في مسألة خلق القرآن، هل وجدنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ترك هذه المسألة؟ أبدا، بل بقي الإمام أحمد رحمه الله تعالى يفصل ويبين ويؤصل بمنهج أهل السنة والجماعة، وتحمل في سبيل ذلك السجن، وتحمل الضرب، وتحمل كذا وكذا وكذا. فنفصل بين مسألتين، بين مسألة ولي الأمر ووجوب الطاعة له وعدم الخروج عليه إلا أن تروا كفرا بواحا، هذا مرتبط بشرط واحد وهو إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا وجد الكفر البواح فليس ولي أمر، وبالتالي يخرج عليه مع القدرة. أما إذا لم يكن كذلك، ولو كان عاصيا ولو كان مبتدعا بدعة غير مكفرة، فإنه ولي أمر له السمع والطاعة في المعروف. أما مسألة النهي عن المنكر ومسألة بيان مناهج الانحراف فهذه واجبة علينا جميعا، وهذه لا تتصادم مع ولي الأمر حينما يقرر ما يقرر من هذه المسائل، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه أنكر على المأمون وأنكر على الواثق والمعتصم القول بخلق القرآن، ولم يكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من الخارجين على السلطان، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهكذا كان الصحابة ينكرون على الحجاج، وينكرون يعني على أئمة الظلم والجور، ويبينون أيضا ويفتون الناس بما يدل عليه كتاب ربهم وبما يدل عليه سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا خروجا، لأن الخروج هو نزع اليد من الطاعة، الخروج هو نزع اليد من الطاعة، والأمر المعروف عن المنكر ليس نزع يد من الطاعة، بل هو بيان للحق. ولهذا جاء في الصحيح أن سعيد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قد أنكر على من قدم على الصلاة من قدم الخطبة قبل الصلاة في العيدين، ولم يعد هذا خروجا. نعم. هذا أخونا من المغرب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول قال الإمام محمد بن إسحاق بن مندة في كتابه الإيمان، وقال أهل الجماعة الإيمان هو الطاعة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح غير أن لها أصلا وفرعا، فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبه وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب له والخوف منه والتعظيم له، مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة، فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه، ولكن مستكملا له حتى يأتي بفرعه، وفرعه المفترض عليه أو الفرائض، الفرائض واجتناب المحارم. ما معنى هذا الكلام بارك الله فيكم؟ معنى هذا الكلام باختصار بسيط هو ما يقرره أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، أو هو بالعبارة الأخرى قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان، أو بعبارة ثالثة هو قول اللسان، أو هو القول والإيمان، الإيمان قول وعمل ونية، أو بالعبارة الرابعة قول وعمل ونية وسنة. هذه أربع العبارات التي تكلم أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان فيها، كما ذكر أئمة الإسلام، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، بأن الإيمان عند السلف لا يخرج عن هذه الأربع عبارات: قول وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، قول وعمل ونية، قول وعمل ونية وسنة. طيب أصل هذا فين؟ أصل هذا القلب، أصل هذا القلب، فالقلب الإيمان أصله فيه، ثم الجوارح تتبع القلب. ليس معنى وتعد فرعا، ليس معنى أن أعمال الجوارح لما تكون فرعا تكون مستحبة أو من الكمال الواجب أو ليست ركنا من أركان الإيمان، لا، لكن مراده هنا رحمه الله تعالى أن ما يكون في القلب هو الأصل، وأن ما يكون على الجوارح تابع للأصل، فهما ركنان عظيمان، أحد الركنين أصل في الآخر، أحد الركنين هو القلب أصل في الآخر وهو الجوارح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيحين من حديث عبد النعمان بن بشير، أبي عبد الله النعمان بن بشير، قال: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهو ما قرره أئمة الإسلام، مثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكر العلامة ابن القيم، هذا التلازم بين الظاهر والباطن، فأصل الإيمان يكون في القلب، والجوارح تكمل هذا الأصل وهي ركن أيضا، وهذا الركن من لازم الركن الأول، وهو ما يكون في القلب، ما يكون في القلب من إقرار ومن تصديق وغير ذلك. ولهذا قال الشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى رحمة المساعة في كتابه الماتع معارج القبول، يقول: ومن قال من أئمة السنة بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وبطنا، مش مجرد تصديق فقط، إنما تصديق إذعاني يستلزم الإنقياد ظاهرا وبطنا. فمراد ابن مندغ رحمه الله تعالى هنا أن يبين هذا الأمر، يبين أنه هناك تلازم بين الظاهر وبين الباطن، بين ما يكون في الباطن وبين ما يكون في الظاهر، فمستحيل أن يكون في الباطن إيمان صحيح ولا يترجم ذلك على الجوارح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا لم يذكر الله تبارك وتعالى الإيمان بلا عمل، فقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وأحيل إخواني على كتاب مختصر الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية باختصار محمد بن عبد الوهاب، ومختصر الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية باختصار أيضا محمد بن عبد الوهاب، وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، وغير ذلك من كتب الإيمان التي بيّنت هذا الأمر. المهم أن نحذر أن نفهم من كلام ابن مندى الموجود أمامي الآن أن بالنسبة لأعمال الجوارح هي فرع يصح الإيمان بدونها، أو تكون من المستحبات أو تكون من الواجب فقط. نعم. من دي يا شيخ؟ هذا أخونا من ليبيا يسأل أو هذا سائل من ليبيا يقول يا شيخ هل يجوز لي التصويت لرجل يكون صالحا مع العلم إذا لم نرشحه سوف يترشح رجل أسوأ منه بارك الله فيكم. الجواب عن ذلك نحن لنا على موقعنا محاضرة تزيد على الساعتين في مسألة ما يتعلق بالانتخابات وكذا، وأنتم تعلمون أن هذه الانتخابات ليست من طريقة المسلمين وليست من عمل المسلمين، وعلي فإنها من حكم الجاهلية، والله سبحانه وتعالى قد حذرنا من حكم الجاهلية وقال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فجعل الله سبحانه وتعالى الحكم على قسمين، حكم جاهلية وحكم إسلام وحكمه سبحانه وتعالى، فلا ينبغي لنا أن نأخذ بحكم الجاهلية مهما كان ولا ندخل فيه. وهذه الانتخابات الحقيقة لها مفاسد عظيمة جدا، وإن زعمت أن لها هذه المصلحة يعني قد تظن المصلحة هذه قائمة، لا يا أخي، المفاسد كثيرة جدا جدا تذوب فيها تلك المصالح. منها أولا الانتخابات هذه تقرر أنه يمكن أن تكون الرئاسة لغير المسلم، أنه يمكن أن تكون الرئاسة للمرأة، أنه يمكن أن تكون الرئاسة لرجل فاسد فاسق، والله تبارك وتعالى يقول ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، ويقول الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر عند البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالذي نراه وندين الله سبحانه وتعالى به أن هذه الانتخابات قامت على طريقي أو طريقة جعل الحكم للشعب وجعل التشريع للشعب. فلهذا نقول بأن الانتخابات مرفوضة عندنا جملة وتفصيلا، لأنها من حكم الجاهلية ولا يمكن يأتي حكم الجاهلية بخير أبدا، ولا يمكن تترتب المصالح على معاص وعلى مفاسد، بل نقول علينا بمعرفة منهاج النبوة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فإن فرض علينا مثل هذه الأشياء فإننا الحمد لله طالما أننا في سعة ولسنا مكرهين ولا مضطرين إلى ذلك، ندعو الله عز وجل على بصيرة وندعو الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا، لكن لا ندخل ضمن نظام جاهلي أبدا، لا ينبغي أن ندخل ضمن نظام جاهلي أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والإنكار بالقلب هو أن يزول الإنسان عن مكان منكر ولا يشارك الإنسان في المنكر. ما قال من رأى منكم منكرا فليلتزمه أو ليأخذه. أما قاعدة مسألة مصالح ومفاسد أن المصلحة تكون أو المفسدة أو كذا إلى آخره، المصالح والمفاسد عندنا نعم قاعدة معتبرة لكن بضوابطها الشرعية. فنحن نعلم أن هذه الأمور أمر الانتخابات لا يأتي إلا بالشر. قال سبحانه أفنجعل المسلمين كالمجرمين والانتخابات تجعل المسلمين كالمجرمين. وقال سبحانه أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، والانتخابات تجعل ذلك. النبي يقول أن يفلح قوم ولوا امرأة والانتخابات تجعل ذلك. الله سبحانه وتعالى حذرنا من سبيل المجرمين والانتخابات سبيلها هذا. لهذا نقول يا أخي احنا نربي المجتمع وندعو في المجتمع ولا نترك قناة الدعوة أبدا، وهذه إن شاء الله تكفينا بإذن الله في نصرة هذه الشريعة. هذا سائل من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بارك الله فيكم هل جميع المعاصي تدخل في مسألة الحكم غير ما أنزل الله أم أن هذه المسألة خاصة بالحدود فقط، وما الدل على ذلك جزاكم الله خيرا؟ طبعا مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هذه مسألة تتعلق بالحكم، هذه مسألة تتعلق بالحكم. والمعاصي الحكم غير ما أنزل الله معصية من المعاصي، كلمة المعاصي أعم، المعاصي يدخل فيها مسألة الحكم غير ما أنزل الله، ليس أن الحكم غير ما أنزل الله يعني المعاصي تدخل فيه، لا، الحكم غير ما أنزل الله يدخل في المعاصي. المعاصي عامة تتناول حكم غير ما أنزل الله، تتناول الربا، تتناول الزنا، تتناول الكذب، جميع المعاصي التي حرمها الإسلام، منها مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. فالحكم بغير منزلة معصية من المعاصي, معصية من المعاصي. هذه المعصية هي الحكم بغير منزلة الله قد ترتقي إلى الكفر إذا حكم الإنسان بغير منزلة جاحدا أو مكذبا, جاحدا الحكم لا أو مكذبا حكم الله أو مستحلا حكم الله, الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى أو مفضلا هذا الحكم على حكم الله سبحانه وتعالى أو إلى آخره. ولهذا أدرجها الآئمة في مسألة المعاصي, فقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, فصرح ابن عباس كفر دون كفر فجعلها من المعاصي, وهذا ما أشار إليه آئمة الإسلام. ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في أصول السنة بيّن أن الحكم بغير ما أنزل الله هو معصية من المعاصي, وأبو عبيد القاسم بن سلام بيّن أيضا أن الحكم بغير منزلة معصية من المعاصي. فليس كل من حكم بغير منزلة يكون كافرا أبدا, وإنما الحكم غير المنزلة معصية, لكن هذه المعصية ورد غاية ما ورد فيها ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض, غاية ما ورد فيها أنها معصية وصفت بكفر مثل سائر المعاصي التي وردت فيها هذه المسألة, كقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله وكفر. فأخونا يقول هل جميع المعاصي تدخل في مسألة الحكم غير منزلة أم أن هذه مسألة خاصة بالحدود فقط؟ إذا أردت أيضا قد يكون مقصودك من السؤال إنه هل يطور أما نطبق حكم الله مطبقة في الحدود فقط ولا في سائر المعاصي؟ لا يا أخي, الحكم حينما نقول نحكم منزلة الله فنحكم منزلة الله في الحدود ونحكم منزلة الله في كل شيء, في كل شيء نحكم بما أنزل الله. في الحدود قسم مما أنزل الله وليس هو كل ما أنزل الله. الحكم غير ما أنزل الله فيما يتعلق بالاعتقاد, الحكم بما أنزل الله فيما يتعلق بالعبادات, فيما يتعلق بالمعاملات, فيما يتعلق بالحدود, فيما يتعلق بالنكاح, فيما يتعلق بكل هذا نحكم بما أنزل الله. نعم. هذا أخ يقول هل من وصل لدرجة الإحسان يمكن أن يقع في المعاصي؟ يا أخي ما لم تصل إلى درجة النبوة يمكن أن تقع في المعاصي, ما لم تصل إلى درجة النبوة, ودرجة النبوة هي إن شاء الله المعصومة من هذا, إما من الإصرار أو معصومة عصمة مطلقة. أما ما لم يكن إنسان نبيا نعم يجرى عليه المعاصي ولو كان إلى درجة الإحسان ولو كان إلى درجة الصديقية, لكن المحسن والصديق لا يصر على معصية إن وقع فيها تاب إلى الله سبحانه وتعالى, كما حصل من وقوع المعاصي من بعض الصحابة. هذه المرأة الغامدية التي زنت وتابت إلى الله عز وجل حتى قال النبي لقد تابت توبة لو وزعت على المدينة لوسعته. نعم. هذا سائل من المغرب يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول شيخنا نصيحة لمن يستمع للحزبيين أمثال محمد حسن المصري والمغراوي المغربي وبارك الله فيكم, لا تسمع الحزبيين, فر من الحزبي فرارك من المجذوم, فر من الحزبي فرارك من المجذوم. نعم. هذا سائل من الجزائر يقول ما هو حال الداعية التلفزيوني أحمد عبد عوض؟ أحسنت حينما وصفت بالداعية التلفزيوني ولم تقل الداعية الإسلامي, لأن هذا الرجل من المخرفين, هذا الرجل من المخرفين, فأحسنت حينما وصفت بقولك الداعية التلفزيوني, فهو فعلا داعية تلفزيوني ولا يعرف عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى شيئا على السنة, هذا رجل مخرف مبتدع. الشيخ حسن عبد الستير المصري الحقيقة يعني أنا ما زلت أجمع القول فيه, ولكن اللي وصلنا عنه إلى الآن خير, لكن أيضا لا ما زلت يعني أجمع الكلام حوله, فلهذا لعلي إن شاء الله أجيبه بعد ذلك إن شاء الله, ما زلت أجمع الكلام, لكن إلى الآن اللي وصلني هو على يعني على خير, لكن لا يعتبر هذا كلاما نهائيا إلى حتى نجمع إن شاء الله. من فرنسا يقول السائل مسلمة مطلقة لها أولاد طريقها ارتد عن دين الإسلام فهل إذا أعطى الأب أولادها مالا فهل ممكن يقبلون أم لا؟ قبول المال من الكافر لا بأس به، المهم أن ما تقع علاقة بينك وبينه، أما من جهة المال لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدي له من غير المسلمين وقبل الهدية، أهدي له من غير المسلمين وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، لا بأس بالمال من جهة المال لا بأس، لكن تنقطع العلاقة. نعم تنقطع العلاقة بينك وبينه. من تونس هذا سائل يقول هل بإمكاننا إقامة صلاة الجمعة مع وجود مسجد تقام في صلاة الجمعة لكنه ليس على السنة؟ طيب ابنوا مسجدا للسنة، ابنوا مسجدا للسنة، ولا تبنون ولا تصلون في الخلاء، لا تصلون في الخلاء، ولكن ابنوا مسجدا للسنة. فإن كان هذا المسجد يعني على غير السنة لكن إمامه على الإسلام وعنده بدعة لك لا تصل أحد الكفر، فبإمكانكم الصلاة إلى إن شاء الله تقومون ببناء مسجد بإذن الله. من المغرب يسأل، السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول هل حلق الشعر للمولود في اليوم السابع ينطبق على الولد والبنت أم الولد فقط؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي سمعناه من مشايخنا كالعلامة ابن باز وغيره أنه يفترق الولد عن البنت، وأن البنت لا يحلق شعرها وأما الولد فنعم. في حديث في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى من حديث فاطمة أنها حلقت لابنتها، إن صح هذا فيعمل به، إن صح هذا فيعمل به، لكن على كل جماهير أهل العلم على أنه يفرق بين الولد والبنت، فالولد يحلق رأسه أما البنت فلا. أيضا من المغرب يقول السائل أشتغل أو أستغل الاتصال عبر شبكة اللاسلكي الواي فاي لشركة مجاورة لي، ولذلك لعدم وضعهم كلمة سر، فلا هذا الفعل يعني جائز؟ يعني تقصد إيه؟ يعني تقصد أنك بتستغل هذه الشبكة من غير اشتراك معهم بمالك، تقصد هذا أنك بتستغل هذا من غير اشتراك لعدم وضعهم كلمة سر؟ والله يا أخي إذا كان هؤلاء لا يضعون كلمة سر لأنهم يبذلون هذا لجميع الناس فحينئذ أدخل، أما إذا كانوا لا يبذلون ذلك لجميع الناس ولكن طرق وضع كلمة مثلا السر أو نسوا ذلك أو كذا، يعني يرجع إلى الشرط الذي وضعته الشركة. إذا كانت الشرط، إذا كان الشرط الذي وضعته الشركة أنه لا يجوز الاشتراك، لا يجوز الاستخدام إلا باشتراك، يبقى لا يجوز لك. أما إذا نصوا على أنه لا بأس باستعمال ذلك لأي أحد فلا بأس ولا حرج. من الجزائر يسأل يقول هل يجوز أن نصف فاطمة رضي الله عنها العذراء أو البتول وجزاكم الله خيرا؟ هذا يعني منتشر عند يعني الشيعة، أما عندنا لا أعلم يعني هذا الوصف بالنسبة لفاطمة يعني وصفا على ألسنة العلماء المعروفين. نعم. من المغرب يقول هل يجوز تسمية اسم آسيا وما الفرق بين آسيا وآسيا؟ طبعا الفرق بين آسيا وآسيا كالفرق بين السماء والأرض، فآسيا هذه امرأة فرعون بالتاء، هذه امرأة فرعون أو بالهاء، هذه امرأة فرعون التي ضرب الله عز وجل بها مثلا للذين أمنوا، قال سبحانه وضرب الله مثل الذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجي من فرعون وعملي ونجي من القوم الظالمين. أما آسيا هذه قارة آسيا المعروفة. يقول هل يجوز التسمية بذلك؟ نعم لا بأس، بس لا تسمي قاسية بالقاف، لكن أبقى عليه آسيا، آسيا نعم، لكن لا تسمي قاسية، فإن هذه من الأسماء الممنوعة قاسية. نعم. أحد الأخوة يسأل أحد الأباء، يسأل يقول أحد الأباء ينهى ابنه عن الذهاب إلى كلية بالقميص ويحثه على المصافحة، يقول له لماذا تصافح النساء يعني ينكسه في دينه، فما نصيحتكم؟ لا يطيع في هذا، لا يطيعه، لأنه إنما الطاعة في المعروف، ولكن يدعوه إلى الله عز وجل ويحلم عليه ويصبر، ولكن لا يطيعه، إنما الطاعة في المعروف. ولا تصافح النساء، فقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء قلنا له يا رسول الله أمدد يدك لنبايعك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أنا لا أصافح النساء. جزاك الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.